This is sweet في sweet زي جوني كاش old school not cool الموضة ملبس اش بمشي بنفخ ممشيش ورا الناس عيب واحدة جروبي كان يوم ما افتكراش الفلوس بعملها ما بتعملنيش عربية تركبها ما تركبنيش اسمي وحده يكفي عالقة فيش جوني كاش والكاش جنبي رخيص جاي بزمن غير زمان زمان سيس منفخين على ما فيش نوفوريش مش بتعيش اغانيكم زي الخفافيش يطلع النهار مش بلاقيكم فنان مش ترزي مش بعملك بنطلون دي مش فكرة ما يطلبه المستمعون الراديو مات على ايدي تلفزيون والانترنت قتلك جوز مش ارى جوز لو جاي عشان ترقص عوز مش عبد الترند مش بعد البيوز الوشوش الوشوش مالبسهاش لسه حقيقي واحد من الناس لابس سويت في سويت زي جوني كاش old school not cool الموضة ملبسهاش بمشي بنفخ ممشيش ورا الناس عيب واحدة جروبي تاني يوم ما افتكرهاش لابس سويت في سويت زي جوني كاش old school not cool الموضة ملبسهاش بمشي بنفخ ممشيش ورا الناس عيب واحدة جروبي تاني يوم ما افتكرهاش عشت يا ما بخبي مخفي في قلبي شرارة وهتطفي شايل جيتاري على كتفي ومعاه انا لقيت نفسي ورا وقلم وجيتار وشوية افكار بصراحة انا مكانش عندي اختيار في الدنيا فاشل باقتدار شاطر جدا في الخيال اديني ورا وقلم ادي غنوة في الحال لسه حقيقي ماليش انا في الهبل ماما اسمي كبر انا مش رول موديل من جوا ضعيف زيك بتكسر لو شايفني مثلا على عيد النظر يا مضل طريقي يا شقيقي مستني حد ياخد بايدي ثقة في النفس بتروح وبتيجي انا معيوب لكن حقيقي لابس اسود في سويت زي جوني كاش old school not cool موضة ملبسها بمشي بنفوق ممشيش ورا الناس حيب واحدة جروب تاني يوم افتكرها لابس سويت في سويت زي جوني كاش old school not cool الموضة ملبسهاش بمشي بنفوق ممشيش ورا الناس حيب واحدة جروب تاني يوم افتكرهاش لابس سويت في سويت زي جوني كاش old school not cool الموضة ملبسهاش بمشي بنفوق ممشيش ورا الناس حيب واحدة جروب تاني يوم افتكرهاش